بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 50 بعد 103 في القصيدة 191، وصلنا إلى البيت 31 وهي المجموعة الأخيرة من أبيات هذه القصيدة إن شاء الله. قال المتنبي: والعيان الجلي يحدث للظن زوالا وللمراد انتقالا، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا، أقسموا لا رأوك إلا بقلب طالما غرت العيون الرجالا، أي عين تأملتك فلاقتك وطرف رنا إليك فآلا، ما يشك اللعين في أخذك الجيش فهل يبعث الجيوش نوالا، ما لمن ينصب الحبائل في الأرض ومرجاه أن يصيد الهلال، إن دون التي على الدرب والأحدب والنهر مخلطا مزيالا، غصب الدهر والملوك عليها فبناها في وجنة الدهر خالا، فهي تمشي مشي العروس اختيالا وتثنى على الزمان دلالا، وحماها بكل مطرد الأبكع بي جور الزمان والأوجالا، وضبا تعرف الحرام من الحل فقد أفنت الدماء حلالا، في خميس من الأسود بئيس يفترسن النفوس والأموال، إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا، كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضن فرر إبالا. طيب، إذن قال: والعيان الجلي يحدث للظن زوالا وللمراد انتقالا. العيان الجلي، أن ترى بعينيك مشهدا جليا فتنجلي أمامك الحقيقة، وذلك في أمثال العرب: ليس من رأى كمن سمع، فالذي يرى ليس كالذي يسمع، إن سمعت بالشيء ربما توهمت شيئا أو رسمت حوله صورة أو هالة، لكن الذي يرى حدود الشيء ويعرف حقيقته. ولذلك إيش قالوا؟ أن تسمع أو تسمع بالمعيدي، في المثل الآخر تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، لأنه أحيانا السمع يعطيك صورة حسنة، فحينما ترى يعطيك صورة مغايرة قد تكون قبيحة وقد تكون كانت قبيحة فصارت حسنة. المقصود أن رؤية العين أحيانا تهدم رؤية السمع، لأن العين مواجهة ورؤية الحقيقة جلية واضحة، وهذا ما قصده. قال: والعيان الجلي يحدث للظن زوالا. كانوا يظنون يعني وهمه، يعني أن وهمهم السابق زال برؤية جيش سيف الدولة وسيف الدولة. فقال لك: والعيان الجلي، هذا مبتدأ، العيان الجلي نعت، يحدث للظن، هذه الجملة خبر هذا المبتدأ، يحدث للظن زوالا، يقضي على الظن، على الوهم الذي كانوا يتوهمونه. كانوا يظنون أن سيف الدولة يعني مجموعة من الجنود ومن الميليشيات، إذا جاز التعبير، ومن العصابات ومن أقطاع الناس، وأن سيف الدولة أمير يريد الغزو والنهب، فظنوا أنهم يستطيعون، وأنهم بكثرتهم وجيوشهم التي حصدوها في كل مكان وجمعوها من كل مكان حول قلعة الحدث، أنهم يستطيعون أن يتغلبوا عليك. فلما رأوك، هذا كله كان ظنا، فلما رأوك زال ظن، خلاص رأوا الحقيقة. وإيش قال هو المتنبي؟ ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفه في كفه فتشهد. يعني لما يشوف الحقيقة تختلف كل الأمور عنده. طيب، إذن قال: والعيان الجلي يحدث للظن زوالا، ينهز الظن الذي كنت تظنه، وللمراد انتقالا، المراد يعني الغاية، ينقل غايتك إلى غاية أخرى، فرأيت أنك لا تستطيع أن تقاتل جيش سيف الدولة ولا سيف الدولة لشجاعته، فتنتقل، أي فتنقل غايتك، فتغير غايتك، تغير خطتك، تقول: لا والله لا نستطيع مواجهة سيف الدولة ولا نستطيع التغلب عليه، كانت غايتنا أن نسير بجيوشنا إليه من أجل أن نقضي عليه، فلما رأيناه وعايناه وعرفنا مقدار شجاعته إن تغيرت الخطة وتغيرت الأهداف. المراد الأهداف يعني الغايات ما تريده، المراد هذا مصدر ميمي طبعا. إذا قال والعيان الجلي يحدث للظن زوالا وللمراد انتقالا، يعني ما أرادوه من قتالك انتقلوا عن هذه الإرادة إلى غيرها إلى أقل منها. ثم قال في البيت 32 وهو بيت مشهور، مشهور جدا، وبعض الناس يعني ألصقه بالمتنبي، يعني ألصقه بنفسية المتنبي، بحالة المتنبي. البيت يقول وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنسالة. لكن هذا البيت انسوا الذين قالوا يعني اتهموا المتنبي بالجبن، وأنا دائما أقول إن شجاعة المتنبي تدرس، يعني علم، علم عنده، علم الشجاعة، العلم الذي يعني ركز في نفسه فأثر على جوارحه فغير واقعه. يعني الواقع المتنبي شجاع إلى درجة التهور، والأمثلة على ذلك كثيرة، ربما في حلقات سابقة طرحت بعض هذه الأمثلة. ولكن البيت نأخذه بيت مفرد، هذا بيت عظيم، بيت عظيم. شوف شو قال وإذا ما خلى، طبعا ما زائدة، خذها مني فائدة، ما بعد إذا زائدة. وإذا ما خلى الجبان بأرض، هو إيش جبان؟ خلى في الأرض في الساحة، طلب الطعن وحده والنزال أمام جندي بسيط لا يستطيع أن يقاتل، ولكن إذا خلى في الأرض قال أنا فارس الفرسان وأنا أبو الشجاعة وأنا أستطيع أن أقاتل 200 وحدي أو أستطيع أن أتغلب عليهم، صار إيش يضرب بسيفه يمنة ويسرى، ولكنه لا يضرب إلا في الفراغ، ما في حد أمامه. وهذه حالة كثيرين من الناس، أنت لا تطبق على ساحة المعركة، طبق على العلاقات البشرية، على العلاقات الإنسانية، على الوظيفة حين تكون في وظيفة. وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، صار يقول من يبارزني، من يبرز لي، من يستطيع أن يواجهني، ما في حدا أصلا، أنت تقاتل الهواء. شوف هذا البيت بالمناسبة بنيت عليه، برأيي بنيت عليه، ربما كان يعرف سيربانتس هذا الشيء ولا يعرفه، ولكن بنيت عليه رواية دون كيشوت. فكرة رواية دون كيشوت إنه مزارع عادي يريد أن يصبح مثل الفرسان، هو مزارع يعني، هو لا يتقن إلا أن يحصد بالمنجل أو يزرع ويقلع، فأراد أن يصبح فارسا، فلبس يعني درع وأخذ السيف، لكن لا يحسن أن يضرب بالسيف، هو إنسان جبان، لكن جبان عادي يعني إنسان بسيط جدا ليس فارسا، لكن الفروسية المرتبطة في ذهنه، الخيال، الوهم أنه يستطيع أن يعني يحصل مالا كثيرا، ويستطيع أن يقبل أيادي الأميرات، ويستطيع أن يصل إلى الأمراء وإلى الأميرات وإلى الوزراء وإلى القصوفة، فإيش ارتحل من مزرعته من أجل أن يحقق مجده. شوف كمان عنده غاية دون كيشوت سيربانتس هذا الكاتب، طبعا هذه الرواية ألفت من 1605 قرون وسطى تقريبا يعني، أو هي كذلك ل 1615، وقيل أن صاحب هذا سيربانتس كان مختلسا للمال، يعني كان لص، ودخل السجن، وفي السجن خطرت له الفكرة، فبعضهم قال أنه كتب هذه الرواية في السجن، وبعضهم قال لا، الفكرة خطرت له في السجن وكتبها بعد أن خرج من السجن. القصة الفكرة وين؟ هذا خرج وصار يقاتل، صار يتوهم أن كل شيء عدوا له. إيش قال المتربي؟ حتى في المعنى المتربي عظيم، قالوا إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، يتوهم شيء وصدق أنه بيقاتل في شيء، هذا توهم أن طواحين الهواء هي جيوش وخيول تريد أن تقاتل، فصار إيش يقاتل طواحين الهواء. فالناس بالأخير شافوا أن هذا الإنسان مريض، يعني أنت بتقاتل الهواء، أنت تقاتل في الفراغ، أنت ليس هناك ما تقاتل، أنت لست فارسا، عليك أن تعرف حقيقة نفسك، هيك الفكرة يعني. فأخذوا وقالوا له هيك القصة، دير بالك يعني أنت قاعد تخبص. لكنه ما استوعب إلا بعد فوات الأوان، وجاءت الحمى ومات. يعني هذا ملخص رواية دون كيشوت، لأن الرواية خالدة يعني من الروايات الكلاسيكية التي لا تموت، لأنه الفكرة اللي فيها يعني فكرة مقاتلة الجبان الذي يقاتل الهواء. هذا المتنبي كل هاي الرواية كلها اللي هي جزئين بالمناسبة، وكتبت على 10 سنوات، لخصها في بيت واحد المتنبي. قال وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، نزال طبعا القتال يعني. طيب ثم قال في البيت 33 أقسموا الأعداء يعني لا رأوك إلا بقلب طالما غرت العيون الرجال. هسا بقلب معية، يعني أقسموا لا رأوك إلا ومعهم قلوبهم، يعني قالوا ما يقاتلونك حتى تشيعهم قلوبهم إلى مواجهتك، هذا معنى. وأرى أن المعنى الأقرب للسياق أقسموا لا رأوك إلا بقلب، يعني أقسموا ألا يروك عيانا، فمثلت أنت في قلوبهم قبل أن يشاهدوك، فدب الذعر في قلوبهم لتخيلهم صورتك التي حلت في تلك القلوب فهربوا. هذا المعنى أقرب مما قاله كثير من الشراح، هذا أنا أقول به تمام. أقسموا لا رأوك إلا بقلب أفضل من أن تقول أقسموا لا ألا يروك إلا ومعهم قلوبهم، يعني تشجعهم على أن تلتقيك، لكن لا، أقسموا ألا يروك حتى حللت بقلوبهم فرأوك في قلوبهم قبل أن يروا جثمانك أو هيئتك أو حقيقتك، فدب الذعر في قلوبهم من الوهم فهربوا. أقسموا لا رأوك إلا بقلب، ثم قال طالما غرت العيون الرجال. شوف هذا الوهم، إنك أنت طالما ترى شيئا فتظن أنك قادر على تحصيله، لكن وين، بعيد بعد السماء عن الأرض، أين الثرى من الثريا، فتغرك عينك على أن تقدم على شيء كان الأجدر بك أن تفحص قيمة هذا الشيء الذي أقدمت عليه، فتحجم قبل أن تقدم أو تدرس الأمر ثم بعد ذلك تعزم أمرك على الإقدام. لكن هؤلاء غرهم أرأوك ربما قليل العدد، أرأوك أنك يعني يمكن انتصار، غرت العيون الرجال، فغرتهم عيونهم فساقتهم إليك، فلما واجهوك عرفوا أنهم كانوا مغرورين، أي مكذوبي، كانوا مكذوبي الظن في توهمهم أنهم يستطيعون الانتصار عليك، فلما برزت لهم أو لما تلاقيتما أفنيتهم. طالما غرت العيون الرجال، شوف أحيانا القلب المرعوب يخيل لك أشياء غير موجودة. المعنى الأول الذي قلت قبل قليل وارد، المعنى الآخر إن صاروا يرون أشياء وهما ليست حقيقة بسبب الرعب الذي حل في قلوبهم. ولما حل الرعب في قلوبهم؟ لأنهم تخيلوك في تلك القلوب التي بين أضالعهم، فغرتهم عيونهم، أي شكلت العيون أمامهم هيئات مرعبة ليست حقيقية، ولكن لأن قلوبهم مملوءة بالرعب صور لهم هذا الرعب، هذا الوهم وهذا الخيال. فقال غرت العيون الرجال على المعنى الأول الذي قلت، والمعنى الثاني أنهم صاروا يرون لا شيء شيئا، الوهم حقيقة. وذلك إيش قال المتنبي؟ وضاقت الأرض. شوف هذا البيت طبعا من أعظم ما قال المتنبي، هذا فلسفة، هذا تذهب في مذاهب شتى في الفلسفة، وحار حتى الشراح فيه ولم يتوصلوا إلى رأي واحد فيه ولا إلى حقيقة واحدة يجمعون عليها. ماذا قال المتنبي؟ وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. قال كيف طبعا غير شيء ويظن رجل؟ هو هل الشيء حتى يكون غيره؟ يعني هل شيء مادي؟ يعني طبعا يعني حين نصل إليه مكهنة سنقف عليه كما قال المتنبي وقوف الشحيح ضاع في الترب خاتم. طيب ثم قال في البيت 34 أي عين تأملتك فلاقتك وطرف الرناء إليك فآلا. هذا استفهام استنكاري معناه البلاغ النفي، ما في عين، ليس هناك عين تأملتك فلاقتك، يعني هل هناك عين نظرت إليك وتأملتك وعرفت منزلتك فاستطاعت أن تلاقيك وتنازلك؟ كلا، لا يمكن. أي أحد ينظر إليك يدب في قلبه الرعب، أي أحد يتأملك يعرف قدرك وشجاعتك فلا، فيقول أنا مجنون حتى أقدم على أن أهلك نفسي بين يدي هذا الغضنفر الرئبال، هذا الإنسان، هذا الفارس العظيم. أي عين تأملتك فلاقتك، هذا الشطر الأول. ثم قال وطرف، لو طرف العين يعني رنا إليك فآلا. شوف آلا مع التراجع هذا أول شيء، بس فيها معنيين. يعني بقول أول شيء أي طرف نظر، أي عين نظرت إليك فرجعت بنظرها، أي بمعنى طرف عينها. ليش؟ لأن يعني تكون قد ماتت من الرعب قبل أن تطرف. قالت ما في عين، ما في طرف الطرف اللي هو العين، نظر إليك فرجع الطرف، بمعنى فرجع رمش رمش يعني رمش هكذا بعد أن نظر إليك. لما؟ لأن المنية تكون قد عاجلته رعبا حينما نظر إليك، لأنه أنت منظرك مرعب، هيئتك مهابتك مرعبة. هذا واحد. المعنى الثاني الذي ذكر في القرآن إنه فآل فرجع فنظر إليك مرة أخرى، ما في واحد ينظر إليك ثم يعيد النظرة مرة أخرى، ليش؟ خوفا برضه، فينزل نظره فلا يرجع إليك بالنظرة الثانية. ولكن إيش قال رب العالمين؟ فارجع البصر، إيش قال رب العالمين؟ قال فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هذا في معاينة السماء، قال لك انظر إلى السماء ثم مرة ثانية انظر، دقق مرة بعد مرة، فهل ترى من فطور من اختلاف؟ هذا النسق العظيم الذي خلقه الخالق في هذه السماء، في هذه القبة السماوية الكحلية الزرقاء التي مرصعة بالنجوم، انظر إلى جمالها وبديع تناسقها وانسجامها مرة بعد مرة. فقال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. شوف الإحالة، هو نفس الشيء، ارجع البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، انت ما بتقدر ترجع مرة ثانية تنظر إلى سيف الدولة، سينقلب بصرك إليك خاسئا وهو حسير. أي عين تأملتك فلاقتك وطرف رنا إليك، رنا نظر، هو إيش قال أحمد شوقي لما رنا يعني نظر، حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رومي. ورنا مضارع يرمل، الألف فيه منقلبة عن واو. ثم قال في البيت 35 ما يشك اللعين في أخذك الجيش فهل يبعث الجيوش نوالا، قصد باللعين ملك الروم. فلو روي طبعا بالضم أي بالرفع وبالنصب، فلو قلت ما يشك اللعين صارت فاعلا، ورويت عند بعضهم أتوقع عند المعري ما يشك اللعينة، يعني ما يشك هو الفاعل ضمير مستتر التقدير هو، واللعينة مفعول به على الاختصاص أعني اللعينة، ويعني في الحالتين اللعين هو ملك الروم. قال ما يشك اللعين في أخذك الجيش، معارف أنك حين يبعث إليك بالجيوش لتقاتلك يعرف معرفة اليقين أنك ستنتصر على جيشي وتأخذ هذا الجيش غنيمة لك. فقال لك إذا كان يعرف أو يوقن بهذه الحقيقة فلماذا يبعث لك الجيش بعد الجيش؟ هل كان يبعث لك هذه الجيوش نوالة أي هدية لك؟ هل كان يهديك جيوشه؟ هذا إنسان أحمق يريد أن يدلل على حمق ملك الروم، إنه يا ملك الروم إذا كنت تعتقد وتوقن بأن جيشك الذي بعثت به إلى سيف الدولة سوف يكون غنيمة لسيف الدولة فلماذا تبعث الجيش مرة أخرى؟ هل لأنك تريد أن تهدي سيف الدولة جيوشك مرة بعد مرة تهديه المال والسلاح والرجال؟ ما يشك الأيمان نافية، ما يشك اللعين في أخذك الجيش فهل يبعث الجيوش نوالا، هذا تعجب بلاغي يفيد أو معناه البلاغي استفهام بلاغي ومعناه الاستفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب. ثم قال في البيت 36 ما لمن ينصب الحبائل في الأرض ومرجاه أن يصيد الهلال. قل له أيها الأحمق أنت تنصب الحبائل، الحبائل المفردة حبالة، والحبالة الشبكة التي تصيد بها الطائر، مثلا طائر ما تريد أن تصيد مجموعة من الطيور فترمي حبائلك على الأرض، إيش في المثل العربي الشهير اختلط الحابل بالنابل، الحابل الذي يصيد بالحبال وهي الشبكة التي ترمى على الأرض، والنابل الذي يصيد بالنبل يعني يرمي السهام على الطير فيصيدها. فهذا يعني المثل يدل على اختلاط الأمور، إذا اختلطت الأمور ما حدا عارف راسه من رجليه كما يقولون، يقول اختلط الحابل بالنابل. المهم الشاهد هنا أنه هذا يصيد الطيور الأرض، يقول لك سيف الدولة نجم محلق في السماء، تقدر تصيده؟ أنت تريد أن تصيد شيء في السماء بترمي تعمل لي شبكة وحبالة على الأرض؟ هل أنت مجنون يا ملك الروم أيها الدموستوك؟ كيف تفكر؟ تريد أن تصيد نجما أم ترمي لي شبكة صيد على الأرض؟ بتصير لك قبرة، بتصير لك دويري، بتصير لك عصفور صغير، بتصير لك قطة، حتى نسر ما بتصيدك، النسر محلق أيضا. قال له ما لي من ينصب، يعني ما الذي بل الجنون الذي استلب عقلك حتى فعلت فعلة أو فعلة كهذه. ما لمن ينصب الحبائل في الأرض ومرجاه، يعني رجاؤه، هذا مصدر ميمي، ومرجاه أن يصيد الهلال، يعني تقدر تصيد الهلال، أنت تقدر تصل بالحبال التي على الأرض إلى الهلال، يعني يريد أن يدل على شدة غباء ملك الروم وعلى رفعة منزلة سيف الدولة على تحصنه أيضا، ما أحد يستطيع أن يصل إليه ولا أن يتغلب عليه. ثم قال في البيت 37: إن دون التي على الدرب والأحدب والنهر مخلطا مزيالا. هذه القلعة، إن دون التي، التي يقصد القلعة، قلعة الحدث التي بناها سيف الدولة على الدرب، يعني المكان، وقد يكون الدرب اسم مكان، وقد يكون الدرب الطريق الموصلة إلى الحدث، والأحدب الجبل الذي أقيمت فوقه القلعة. وذلك إيش وقال في القصيدة الميمية الشهيرة أيضا، قال: نثرتهم، يعني هي أصلا هذه القصيدة هي الأخص في تصوير معركة الحدث الحمراء، قالوا: نثرتهم فوق الأحيدب، تصوير الأحدب، نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. والله مجنون المتنبي قسما بالله، يعني واحد يصف معركة ويقول لك أنه أنت لما نظر إلى المعركة، هو بهذه اللحظة طالع راكب هوليكوبتر المتنبي، بتطلع على القتلى وبعدين بتساقطوا تحت على الأرض، بقول لهم هؤلاء القتلى الذين تسقطهم في أرض المعركة، شوف التصوير، قال: يشبه الدراهم التي إيش بترميها على صدر العروس، بس عروس ومعركة وقتل وكذا. جده عنتر فعل ذلك، قال: إيش، لقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فأحيانا هو يريد أن يستهزئ بالهول العظيم فيأتي بالشيء الذي ليس له به علاقة. عنترة أتى بتبسم ربط بين لمعان حد السيف وبين لمعان الثنايا، أي أسنان محبوبته وبسمتها كيف تبرق. وهذا إيش قال لك؟ تساقط القتلى على الجبل مثل تساقط الدنانير والدراهم على العروس بحفلة فرحها، كل واحد بيجي بنقط النقوط، يعني احنا نسميه بالعاميه، واحد نقطها. تخيلوا المشهد، الصورة التي يرسمها، هذه اما عقل مجنون او عقل واحد يعني ايش فاق خياله الخيال حتى ياتينا بصورة كهذه. طيب، اذا قال: ان دون التي على الدرب والأحدب والنهر، وطبعا تحتها ربما يجري حول النهر، قال: دون أن تصل إلى هذه القلعة. بتفكر بسهولة، هل تظن أنك بسهولة سوف تصل إلى هذه القلعة؟ يعني أتيتني بجيش ولا جيشين وبألف وألفين ولا عشرة ألاف من الرجال فستصل إليها؟ واحد سيقف في طريقك، واحد إيش سمى مخلطا مزيالا، قصد سيف الدولة. كيف مخلط مزيالا؟ بيخلط الجيوش هيك، يعني كأنه الجيوش عبارة عن إيش، يعني نمل في يديه يخلط الجيوش، جيشك هذا بيمسك الألف التبعين الميمنة منه بيمناه فيخلطها بيسراه بالميسرة، يعني فيقضي عليكم بكبسة واحدة فقط مخلطا ومزيالة. قال لك: الذي يدخل الشيء، هذا صفة الشجاعة عند الإنسان، مزيال، الذي يدخل إلى الشيء المهول ثم يزايله دون أن يصاب بشيء، يعني يقاتل في شدة الأتون وفي عندما يحمل الوطيس، ولكن أيضا مزيال يعني يزايل، يزايل يفارق، بمعنى أنه يخلص نفسه من الأهوال. فقال لك: واحد يستطيع أن يخلط الجيوش بكفيه أو بذراعيه أو بيمناه ويسراه، ويستطيع أن يدخل هذه الأهوال ويخرج منها سليما دون أن يصاب بأذى. أتظن يا ملك الروم أنك ستستطيع أو تستطيع أن تخلص إلى القلعة عبره؟ لم تستطيع البتة. ثم قال في البيت 38: غصب الدهر والملوك عليها فبناها في وجنة الدهر خالة. يتحدث عن القلعة، قال: غصب الدهر والملوك عليها، أخذها اغتصاب، هذا ما أخذها بالسهل، ما أخذها باللين، ما أخذها بالقبل، ما أخذها بالكلام الطيب، أخذها اغتصاب بالدماء والسيوف والبيض التي تبرق والرماح التي تطعن والسهام التي تنشب، ما أخذها سهلة. قال لك: غصب الدهر والملوك، قاتل الملوك عليها وأخرجه منها وحازها وجعلها له والملوك عليها فبناها، فأعلى بناء، يبدو أنها كانت مبنية ثم أعلى بناء، فبناها في وجنة الدهر شوف قال لك الدهر كله عبارة عن فتاح حسناء جميلة كانت تنقصها تلك الشامة في هذا الوجه الجميل. ما هي الشامة؟ تلك القلعة. قال فبناها في وجن هاي الوجنة خد يعني في وجنة الدهر وشبه الدهر بفتاة بعروس جميلة بيضاء صبوحة الوجه. قال خال الخال الشامة. ليش قال خال؟ شيئين، أول شوف تزيد الدهر جمالا في وأخذ منها الجمال هذه واحدة، وأخذ منها الشهرة لأنه طلع أنت على الفتاة الحسنة أول ما ملفت نظرك الشامة، إذا كانت شامة تلفت تجذب النظر، شهرة. والنقطة الثانية الثبات، انسوا الذي تفعله النساء اليوم من أنها تصنع الخال صناعة، لكن إحنا نحكي الخال الحقيقي الشامة الحقيقية، لأن هم يعني بركبوا تركيب النساء في هذه الأيام، لكن الخال الحقيقي ما بتقدر تشيله، فدل على ثباتها أيضا في الأرض، ما حدا يقدر يحرك هذه القلعة. قال غصب الدهر والملوك عليها فبناها في وجنة الدهر خالة. وإيش قال الشوقي؟ أخذ كلمة اقتصاب، إنه الإمرة والهذا تحتاج لاقتصاب. إيش قال؟ وعلمنا هذا شوقي، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الدهر اقتصارا. ثم قال في بيت 39 فهي تمشي، مو قال في وجنة الدهر خالة، شبهها بالعروس، قال فهي تمشي مشي العروس اختيارا وتثنى على الزمان دلالة. قال لك لما هو بناها وأحسن بناءها ورعاها وحافظ عليها، إيش من الإنسان إذا أراد أن يحافظ على هذه المرأة الجميلة التي عنده يرعاها يدللها، فلما دللها أحست بحب سيف الدولة لها، فصارت امرأة تتثنى تتغنج. قال فهي تمشي مشي العروس، مشي العروس اختيالا زهوا وفرحا وكبرياء، وتثنى أي تتثنى على الزمان دلالة، تقول لك مين زي في هذا الزمان، من مثلي في هذا الزمان، دلالا غنجا. ليش؟ لأنه عملها كسيدة أو كامرأة جميلة فحافظ عليها وصانها وحماها وجعلها مشرقة وجعلها وأعلى بناءها ونظفها وزينها، فقال لك هذه المرأة التي يعتنى بها على هذه الطريقة فصارت مثل العروس، فشبهها بالعروس التي تمشي دلالا وتتثنى اختيالا وزهوا وغنجا. طيب ثم قال في البيت 40 وحماها، مش بس زينها، قال لها أنت محمية عندي، وحماها بكل مضطرد الأكعب جور الزمان والأوجال، وحماها بكل مضطرد مستقيم، المضطرد المستقيم المتتابع، الأكعب الرماح، قالك وحماها بالرماح المستقيمة جور الزمان، أي حماها، طبعا جور الزمان إعرابها يعني هيك التقدير، حماها جور الزمان بكل مضطرد، يعني حماها من جور الزمان، هذا بسموه منصوب على نزع الخافض، الخافض يعني حرف الجر، فحرف الجر الأساسي إيش كانت العبارة؟ حماها من جور الزمان، فلما نزع الخافض أي أزال حرف الجر صارت منصوبة، مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في القرآن الكريم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والتقدير واختار موسى من قومه، فهذا بيكون منصوبا على نزع الخافض. إذا وحماها بكل مضطرد الأكعب بالرماح المستقيمة من جور الزمان والأوجال، الأوجال جمع وجل المخاوف، فجعلها إيش؟ هو المرأة والعروس والفتاة الجميلة تحتاج أكثر ما تحتاج إلى حب الرجل وحنانه وأن تشعر معه بالأمان، هي أهم نقطة في علاقة المرأة بالرجل، يعني هي إذا شعرت معه بالأمان أبدعت، وشعورها بالأمان يعادل كل شيء في حياتها، حتى لو كان ينفق عليها بس خايفة، يعني ما لا يعادل كثرة الإنفاق قلة الشعور بالأمان، الشعور بالأمان أهم من كثرة الإنفاق، طبعا كثرة الإنفاق مهمة طبعا كل شيء مهم، بس الأمان الحنو الحنان العطف، فقال لك حماها، قال لك لا يمكن أن يصل أحد إلى هذه القلعة، فحماها بالرماح المستقيمة وأمنها من كل خوف فتاهت على الدلال، مين يقدر يقرب إلي، أنا وراي سيف الدولة، أنا في ظهر رجال كما يقولون. طيب ثم قال في البيت 41 وضبا، هي حرف عطف على مضطرد، والتقدير وبضبا تعرف الحرام من الحل فقد أفنت الدماء حلالة، الضبا جميع ضبا، والضبا حد السيف، قال لك هذه الضبا حدود السيف تعرف الحل من الحرام، وفي سيف يعرف الحلال من الحرام، هو قصده الرجال الذين يحملون هذه السيوف يعرفون الحلال من الحرام، علمهم سيف الدولة أن لا يقتلوا هكذا ابتداء ولا يقتلوا كل شيء. ما إحنا عقيدة الغزو عندنا، عندنا عقيدة الفتح، عندنا عقيدة التحرير، عندنا عقيدة المسامحة. ما باجي على طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا عجوز ولا نسوة ولا صبية فأقتلهم، أنا أقتل من يقاتلني. فقال لك إيش؟ وضبا تعرف الحرام من الحل، فهي تعرف أن هذا يمكن أن يكون من عدوها لكنه طفل فلا تقتله، أو هذه امرأة فلا تقتلها، فقد أفنت الدماء حلالا. فكل دم سال هو دم حلال لأنه من عدو مجاهر بالقتل. والتقدير مش وضبا، لأن الضبا لا تعرف الحلال من الحرام، هي مادة جامدة سيف. قال والتقدير وذوي، أي أو وبذوي ضبا تعرف الحرام من الحل فقد أفنت الدماء حلالا. ثم قال في البيت 42 في خميس من الأسود بئيس. شوف الإيقاع الداخلي، إيقاع موسيقي داخلي بسموه أهل اللغة. قال في خميس، خميس وبئيس، في خميس من الأسود بئيس يفترسن النفوس والأموال. الخميس الجيش، وسمي بذلك لأنه مكون من خمسة أجزاء: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. فالخمسة أجزاء هذه جيش. فالخميس الجيش من الأسود، قصد الفرسان سيف الدولة، بئيس شديد، شديد يعني البأس، ذو بأس شديد. لكن إيش قال رب العين؟ وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي شديد، يفترسنا النفوس والأموال. أشبه الفرسان بالأسود المفترسة التي تفترس ماذا؟ النفوس، أي تقتل النفوس، تقتل الرجال. والأموال أي تغنم الرجال فتقتلهم، وأما الأموال فتغنمهم. ثم قال في البيت 43 إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا. هذا بيت حكمة برضه، حكمة وهدف علم النفس يذهب إلى طبيعة البشر. قال لك ما في بشري، ما في إنسان يحترم إنسان إن لم تصنع الاحترام له لنفسك. شو قال؟ إنما أنفس، نفوس يعني الأنيس، الناس سباع، الناس وحوش، هيك معنى الشرط. وقال لك إنما على طريقة الحصر، إنما كاف ومكفوفة تفيد الحصر. فقال لك الناس بطبائعهم البشرية وحوش. وإحنا نحكي بالعمية أو بالمثل، إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. وأنا قلت مرة وهل تلد الذئاب سوى ذئاب، وهل تنمو الورود على الخراب. فإذا قال لك الناس في علاقاتهم بوجه عام وحوش، فيجب أن تكون قد حصنت نفسك من أن تتجرأ عليك سفلة الوحوش، فتكون قد حميت نفسك. قال في خميس إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن، يتقاتل، تفارس تفاعل المقاتل اللي هي المشاركة بين طرفين، يتفارسن، وخلاه على المضارع الاستمرارية دائما ما ينتهي هذا الأمر. هيك الحياة، وهي قول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. لولا دفع الله الناس، الناس المدافعة المغالبة في الحياة، هكذا تحدث الأمور. يتفارسن جهرة، جهرة يعني إيش؟ مباشرة، يعني أمام الناس، أمام العلن، علنا. واغتيالا يعني خفاء، لأن الاغتيال يكون عن غدر أو عن خفاء. طبعا هذا البيت يعني يحتاج إلى ربما وقوف طويل صادع في الدراسة النفسية. ثم قال في البيت 44 من أطاق التماس شيء غلابا واقتصابا لم يلتمس سؤالا. هذا بلخص من عام بالنسبة لنا، إذا بدأ الواقع على الواقع يلخص من عام 1993 حالة العرب من عام 1993 إلى اليوم، يعني من أول مؤتمر مدريد، أتوقع مدريد لسه قبل جزء بالتسعين أو 91، لكن أوسلو 93 اتفاقية السلام ما بين إسرائيل الكيان المغتصب والفلسطينيين، وادي عربة اتفاقية السلام بين الكيان الغاصب وبين الأردنيين، وقبله كامب ديفيد من 78. بس هذا البيت يلخص هذه الحالة كيف؟ إيش قال المتنبي؟ من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمس سؤالا. قال من استطاع الحصول على الشيء بالقوة ما طلبه بالسؤال. فالآن ما أخذ منك بالقوة ما بترجع بالسؤال. هذا اليهود أطاقوا الشيء، التماس الشيء غلابا واغتصابا، اغتصبوا أرضك، فهل تلتمس ما اغتصبوه من أرضك بالسؤال؟ أحمق، أحمق، مستحيل. هسه ماذا نفعل نحن من بوس اليهود؟ هون بنقعد معه طاولة المفاوضات، بنحط الورود بالنص بيناتنا، بنسلم على بعض، نتباوس، بنقول انه احنا بيناتنا اتفاقية سلام، وهو يطعنك من الخلف. ما مستحيل، لا يمكن هذا اليهودي الغاصب او هذا الصهيوني الغاصب الذي احتل ارضك ان يعطيك ذرة رمل واحدة الا بالقوة. هذا معنى البيت. شوف عظمة البيت وعظمة أبيات المتنبي التي تستطيع إسقاطها على الواقع. من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمس سؤاله. أرضك المحتلة المغتصبة لا تحرر بالسؤال، ولا تحرر بالمفاوضات، ولا تحرر بالاتفاقيات، ولا تحرر بالأمم المتحدة، تحرر بالاغتصاب مثل ما اغتصبت، أي بالسلاح أي بالقوة. هذا هو البيت. ثم قال في البيت الأخير كل هذا أيضا بيت حكمة، أخذت أبيات يعني مجليات. ثم قال البيت الأخير كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضب فرار إبالة. كل واحد مشى في غاية يريد أن يصل إليها يتمنى أن يكون الغضب فرار من أسماء الأسد، والرئبال من أسماء الأسد، وقيل اثنين خبر أول خبر ثاني اللي كان، أو الغضب فرار خبر كان والرئبال بدل. بس شو المعنى؟ إنه كل واحد يريد أن يصل إلى غاية يتمنى أن يكون الأول فيها أسد. كل واحد بدرس في التوجيه، نطبق الآن على طلابنا، بدرس في التوجيه يريد أن يكون الأول، يريد أن يكون الغضب فرار إبالة. كل واحد بيشتغل في مؤسسة أو شركة يريد أن يكون الموظف المثالي. بس كل واحد يستطيع، هو يريد يتمنى. كل غاب لحاجة يتمنى أن يكون الغضب فرار إبالة، ولكن لا يثبت في الطريق إلا من كانت لديه الانضباط والعزيمة والإرادة والاستمرارية وإلى آخره. فيريد أن يقول لك لمدربي الحياة إنه الأمور تحتاج إلى عزيمة وإلى عدم ملل وإلى انضباط وإلى استمرارية، لكن بالأمنيات كل واحد يريد أن يكون الأول في كل شيء. كل واحد يتمنى أن يكون الأول على المملكة، يكون الأول في الرياضيات، يكون الأول في الفيزياء، يكون الأول في الشعر، يكون شاعرا مفردا كالمتنبي. كل واحد في هيك كأنه أيضا إشارة للشعراء الذين حوله الذين مدحوا سيف الدولة في الحدث الحمراء، ما كان عنده كشاجي من رمل وغيره من الصنوبر وغيره. لكن لما كل واحد فيكم كلهم للشعراء يتهموا، كل واحد فيكم يتمنى أن يكون الغضب فرار إبالة في مدحته لسيف الدولة في معركة الحدث، لكن كل واحد يحصل أن يصبح الغضن فر الرئبالة. أنا الغضن فر الرئبالة. دعوني نتوقف عند هذا البيت، عند هذه القصيدة التي انتهت بفضل الله تعالى. نلقاكم إن شاء الله في القصيدة 192 في الحلقة القادمة، الحلقة 51 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.